بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول في درس جديد يبث عبر موقع ميراث الأنبياء، الذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيس. وفي هذا الدرس وفي هذا اللقاء، كما هو معنون له، سيكون عبارة عن قراءة الآيات المتعلقة بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام مع تفسيرها. فإن النبي الكريم محمدا عليه الصلاة والسلام بعثه الله جل في علاه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، جعله الله سبحانه وتعالى خاتم النبيين، وجعل رسالته خاتمة الرسالات. فلا يتحقق الإيمان إلا بالإيمان برسالته عليه الصلاة والسلام، ولا يتحقق الإيمان برسالته إلا بالإيمان به لعظيم منزلته عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى خاطبه بالنبوة، وخاطبه بالرسالة يا أيها الرسول، وخاطبه كذلك بعبوديته له. سبحان الذي أسرى بعبده عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرنا، سيكون هذا الدرس في تفسير الآيات المتعلقة بالسيرة. ونجد أن العلماء إذا تكلموا عن مصادر السيرة يذكرون أول هذه المصادر، يذكرون القرآن الكريم. ومن المسلم به والمعروف أن القرآن ذكر شيئا كثيرا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أصح المصادر، بل هو أهم أصل في ذلك. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو كتاب منزل من عند الله، كلامه سبحانه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقد تعهد سبحانه بحفظه وصيانته. وإذا نظرنا في كتاب الله سنجد أن الله عز وجل أشار وذكر كثيرا من الأحداث النبوية ومن السيرة، فقد أشار إلى ما يتعلق بقبل البعثة وبعد البعثة، حتى ما يتعلق بيتم النبي عليه الصلاة والسلام: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وتحدث عن حاله أيضا عندما ينزل عليه الوحي: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. وحتى الاتهامات التي صنعتها قريش وقالها الوثنيون ذكرها الله سبحانه في القرآن، ذكر شبههم وذكر الجواب عنها. ولهذا كانوا يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام، فيذكر الله هذه الاتهامات ويعرضها سبحانه، ثم بعد ذلك يبين ضلالها وكذبها. كما قال الله في القرآن: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. بل حتى ما يتعلق بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام وخروجه مع أبي بكر الصديق ذكره الله في القرآن: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وكذلك ذكر الله كثيرا من الوقائع التي حصلت مع المنافقين، وماذا كانوا يقولون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وماذا كانوا يصنعون في الغزوات، كما حصل في غزوة الخندق، وذكر هذا في سورة الأحزاب: وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وذكر الله سبحانه أيضا ما يتعلق باليهود وبجحودهم وحسدهم وكفرهم بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكيف أنهم جاءوا إليه يمتحنونه ويسألونه، وقد جاء هذا فيما يتعلق بسبب نزول سورة الكهف، وكذلك أيضا ما يتعلق بكثير من أحداث اليهود وما كان يصنع اليهود قبل ذلك، كما قال الله عز وجل عن أهل السبت: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وجاء ذكر كثير من الغزوات في هذا القرآن العظيم، فقد ذكرت غزوة بدر في سورة الأنفال، وذكرت غزوة أحد في سورة آل عمران، وذكرت غزوة تبوك في سورة التوبة، وهكذا أيضا أشار الله سبحانه إلى غزوة بني النضير في هذه السورة، سورة الحشر ويقال لها سورة بني النضير، وكذلك غزوة أحد في آل عمران. كل هذا جاء في القرآن العظيم، بل إن القرآن تحدث عن شيء كثير يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، تكلم عن قلبه وتكلم عن بصره وتكلم كذلك عن أعضائه وجسده الشريف عليه الصلاة والسلام، جاءت النصوص في القرآن الكثيرة التي تدل على ذلك. نجد أن الله سبحانه وتعالى دافع عن نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا كثير في القرآن، فهداه للإيمان وهداه للعمل، ما ضل صاحبكم وما غوى، هداه لأحسن الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم، بل إن الله جل في علاه هدى وشرح صدر النبي عليه الصلاة والسلام: ألم نشرح لك صدرك، وهدى فؤاده، قال الله: ما كذب الفؤاد ما رأى، وكذلك دافع عنه وعن ما يقوله وما ينطق به عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى، وقال الله: ما زاغ البصر وما طغى، وهكذا أيضا سبحانه أخبر أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لما قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أذن ذب الله عنه وقال: قل أذن خير لكم عليه الصلاة والسلام، ثم في الآخرة أخبر عن الشفاعة فقال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي الشفاعة التي لا يتقدمه أحد من الأنبياء عليه الصلاة والسلام فهي له. إذن هذا كله جاء في القرآن وجاء في كتاب الله، ولهذا سنبدأ بذكر الآيات التي تسلسلت الأحداث فيها، فنتكلم مثلا عن قبل البعثة ثم بعد ذلك بعد البعثة وهكذا. فمن الآيات التي جاءت في كتاب الله قول الله سبحانه وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية في سورة البقرة تتعلق بدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فإنهما لما بنوا البيت دعوا الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء: أن يبعث رسولا يتلو عليهم الآيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وهذا النبي الكريم دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، يعني أنه ملقى على الأرض عليه السلام وقد كتب نبي عليه الصلاة والسلام، وإن آدم لمنجدل في طينته وسأنبئكم بأول ذلك. دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت. إذن ذكر في هذا الحديث دعوة إبراهيم. ما هي دعوة إبراهيم؟ ما جاء في هذه الآية: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: يا رسول الله، ما كان بدء أمرك؟ فقال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام. إذن هذا هو معنى قول الله عز وجل: وابعث فيهم رسولا، دعوة إبراهيم عليه السلام. وأما بشرى عيسى التي وردت في هذا الحديث، حديث العرباض بن سارية في المسند وحديث أبي أمامة كذلك في المسند، ما جاء في قوله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. إذا نظرنا في كتب التفسير ونظرنا ماذا قال التابعون وماذا قال الصحابة في هذه الآيات، سنجد أنهم يفسرون هذه الآيات بما ورد في حديث العرباض بن سارية وبما ورد أيضا في حديث أبي أمامة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا لهذا النبي الكريم، دعا لمحمد عليه الصلاة والسلام، وأن عيسى عليه السلام بشر قومه من بني إسرائيل بأن الله سيبعث رسولا مصدقا لما بين يديه من التوراة وسيبعثه مبشرا، وذكر أن اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي الدعوة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى. ولهذا جاء عن السلف، جاء عن السلف أنهم كانوا يقولون ذلك، كالضحاك وكذلك خالد بن معدان نقل عن الصحابة، وأبو العالية، وهكذا الربيع بن أنس. واستجاب الله عز وجل دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فبعث نبيا كريما عظيما يتلو آيات الله ويعلم الأمة الأمية الكتاب ويعلمهم الحكمة ويزكيهم، يقرأ عليهم القرآن، لأن معنى يتلو عليهم آياتك، قالوا أي يقرأ عليهم آيات القرآن ويعلمهم الكتاب، والكتاب هو القرآن، وأما الحكمة فهي السنة. ومنهم من قال من السلف: المراد فهم القرآن، فإن الحكمة هو أن تفهم القرآن، ومعروف أن القرآن يفهم بالسنة، فهي تفسره وتبينه وتوضحه، ولا شك أن الحكمة المراد بها السنة. وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، بعثه الله سبحانه وتعالى فبين لهم القرآن وتلا عليهم الآيات وبين لهم الأحكام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم عليه الصلاة والسلام إلى الصراط المستقيم. ولهذا طائفة من أهل العلم أيضا تقول الحكمة أي بمعنى المواعظ التي كانت في القرآن من الحلال والحرام وإلى غيره، يعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم الخير، يحذرهم من الشر حتى يعرفوا الخير فيعملوا به ويعرفوا الشر فيتقوه، ثم يخبرهم بعد ذلك برضا الله سبحانه وتعالى إذا أطاعوه حتى يستكثروا من طاعته ويجتنبوا ما يسخطه سبحانه. وكلام أهل العلم كثير في معنى الحكمة، إلا أن الصواب أنها هي السنة والعلم بأحكام الله التي لا يدرك علمها إلا ببيان النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك المفسرون. ونشير أيضا إلى أن دراسة هذه الآيات مع دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام من كتب السير هذا أمر بالغ في الأهمية، لا بد على طالب العلم أن يعرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أشرنا إلى مصدر من مصادر السيرة وهو الذي سيكون فيه الدرس، القرآن، وإلا فإن مصادر السيرة كثيرة وليست خاصة بكتاب الله. فالقرآن هو أصل عظيم في السيرة مع تفسير القرآن بالمأثور، ثم كتب الحديث والسنن، ثم الكتب التي كتبت في السيرة والمغازي، ثم هناك دراسات خاصة في السيرة، ثم كتب الشمائل وكتب الدلائل وكتب الخصائص والفضائل، كل ذلك من سيرته عليه الصلاة والسلام، حتى كتب الطبقات والتراجم والأنساب، وكذلك الكتب التي كتبت في تاريخ الخلفاء، كل ذلك يستفيد منها طالب العلم. وكذلك من الآيات ما يتعلق أيضا بقبل مولده عليه الصلاة والسلام، هي ما جاء في سورة قريش وما جاء كذلك في سورة الفيل. قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه السورة العظيمة تشير إلى أمر مهم في سيرته عليه الصلاة والسلام وقبل بعثته. كلنا يعرف قصة أصحاب الفيل، كلنا يعرف قصة أصحاب الفيل، وسنذكرها على وجه الاختصار. معروف أن رجلا كان في اليمن في صنعاء يقال له أبرهة، أبرهة الأشرم. هذا الرجل كان من ملوك اليمن، وكان نصرانيا ومن ملوك النصارى. بنى كنيسة كبيرة وهي رفيعة البناء، قالوا كانت مزخرفة وعالية، وقيل إن العرب سمتها القليس. لماذا؟ قالوا لارتفاعها، حتى إن الناظر إذا نظر إليه تكاد تسقط قلنسوته التي على رأسه، تسقط هذه القلنسوة التي على رأسه إذا رفع رأسه بسبب ارتفاع البناء. لما فرغ أبرهة الأشرم من بنائها أراد أن ينصرف الناس إليه وأن يحجوا إلى صنعاء إلى كنيسته، كما أنهم يصنعون ذلك في مكة ويحجون إلى بيت الله إلى الكعبة. فماذا صنع أبرهة؟ نادى في الناس وأراد ذلك من الناس، لكن العرب أبت ذلك وكرهت ذلك من أبرهة الأشرم، حتى إن قريشا غضبت من صنيعه. فماذا صنع أبرهة الأشرم لما علم بغضب قريش وأن الناس ما استجابوا له؟ عزم على أن يذهب إلى بيت الله في مكة، وعزم على تخريبه حجرا حجرا. فتأهب أبرهة لذلك واستعد، وأخذ جيشا كبيرا عظيما، واستصحب معه الفيلة، وكان من ضمن هذه الفيلة فيل كبير ضخم عظيم يقال له محمود، وباقي الفيلة قد تبلغ 12 فيلا أو 8 أفيال، وهكذا كما ذكر المفسرون. ماذا يريد بهذه الفيلة؟ يريد أن يهدم الكعبة، وأخذ معه العدة والسلاح والسلاسل، وأراد أن يربط هذه السلاسل في أركان البيت، ثم تقوم الفيلة بسحب هذه السلاسل حتى يسقط الحائط ويسقط البيت. لما سمعت العرب بفعله وبمسيره لا شك أنهم أعظموا هذا الأمر، ورأوا أنه لا بد من حل ولا بد من صد لهذا الأبرهة الكافر النصراني، لكنهم ما صنعوا شيئا، وذلك أن بعض القبائل خرجت لقتاله وأرادت أن تتصدى لهذا الرجل لكنها عجزت. هزمهم أبرهة لما له من قوة ولما له من جيش، وقد تحصن بجيشه وأتى بعدة كبيرة. فلما وصل وانتهى إلى مكان قريب من مكة وجد إبلا، فأخذ هذه الإبل، وكان من ضمن هذه الإبل 200 بعير لعبد المطلب وهو جد النبي عليه الصلاة والسلام. فبعث أبرهة أحد جنوده إلى مكة وقال: اذهب وادخل إلى مكة وأتني بأشرف من فيها. وأخبرهم أني جئت لقتالهم، فإما أن تصدوا عن البيت وإلا سأمضي في هدمه. فأخبروا عبد المطلب بذلك، وكان أشرف الناس في ذلك الوقت ومن أشرافهم. فذهب عبد المطلب إلى أبرهة، فلما رآه أبرهة أجله ورآه رجلا جميلا حسن المنظر، حتى إن أبرهة نزل من على سريره وجلس مع عبد المطلب كأي رجل جلس مع عبد المطلب رجل للرجل. ثم قال للترجمان: اسأله ما حاجتك يا عبد المطلب؟ فعبد المطلب ماذا أراد؟ أراد إبله. فقال: حاجتي أن يرد علي إبلي، وهي 200 بعير فقد أصابها، فأريده أن يردها. فتعجب أبرهة من طلب عبد المطلب، قال له: عندما رأيتك كنت قد أعجبتني، ثم زهدت فيك حين كلمتني. أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك، وتترك بيتك وتترك دين آبائك، وأنا قد جئت لهدمه، ولا أراك تكلمني فيه؟ فقال له عبد المطلب، وهي كلمة مشهورة سارت بها الركبان، قال: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه. فقال: ما كان ليمتنع مني. يقول أبرهة الأشرم: ما كان ليمتنع مني. فقال له عبد المطلب: أنت وذاك، يعني هذا هو الطريق إلى البيت، اذهب واهدمه. فخرج بعد ذلك عبد المطلب ورجع إلى قومه، وقالوا كذلك، ذكروا أن جماعة من العرب جاءوا إلى أبرهة وعرضوا عليه المال وقالوا: سنعطيك كذا وكذا حتى ترجع، لكنه أبى. وبعد أن رد لعبد المطلب الإبل ورجع عبد المطلب إلى قريش، أمرهم بالخروج من مكة، قال لهم: تحصنوا في رؤوس الجبال حتى لا يصيبكم شيء من ذلك. ولكنه ذهب إلى الكعبة، أعني عبد المطلب، وأخذ بحلقة البيت ودعا، وقام معه كذلك أناس من قريش، فاستنصروا على أبرهة بالدعاء، ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال ولحقوا بالناس. فلما أصبح وجاء الصباح، تهيأ أبرهة لدخول مكة، وجهز جيشه وجهز الفيلة. فلما أرادوا أن يوجهوا الفيل نحو مكة، إذا بهذا الفيل يبرك ويرجع، وقالوا: إن رجلا أقبل على هذا الفيل، وهو نفيل ابن حبيب، وخاطبه في أذنه، قال له: يا محمود، ابرك وارجع راشدا من حيث جئت، فإنك في بلد الله الحرام. فكلما أرادوا الغزو وكلما أرادوا أن يهدموا البيت، رجع الفيل وبرك الفيل، وكان يتوجه إلى الشام ويفر، وإذا وجهوه إلى المشرق كذلك يرجع ولا يتوجه إلى البيت ويبرك، وكلما وجهوه إلى مكة يبرك. ثم أرسل الله عز وجل الطير الأبابيل، قالوا هي طير جاءت من جهة البحر، وكل طائر معه أحجار يحملها، يحمل حجرا في منقاره ويحمل حجرين في رجليه، وهذه الأحجار صغيرة مثل الحمص والعدس، حتى إنها لا تصيب أحدا منهم إلا هلك. فخرج هذا الجيش هاربا صريعا مقتولا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. إذن جعل الله كيدهم في تضليل، يعني في تضليلهم عما أرادوا. ماذا أرادوا؟ أرادوا تخريب البيت. فالله سمى هذا الحرب، سماه كيدا. وكما ذكر الله عز وجل الطير، وصفها بأنها أبابيل، يعني متفرقة يتبع بعضها بعضا، وجاءت من نواح شتى. ما هي مهمة هذه الطيور؟ ترميهم بحجارة من سجيل. قالوا هذه الحجارة طبخت بالنار، بل قال بعض المفسرين أنها كتبت فيها أسماء القوم، وهي نفس الحجارة التي نزلت على قوم لوط، فإذا أصاب الحجر أحدهم صرع، وأصابه ما أصابه، لهذا قال الله عن نهايتهم: فجعلهم كعصف مأكول. والعصف هو الورق، ورق الزرع إذا أكلته البهائم وداسته كذلك بأرجلها وطرحته على الأرض، هذا هو العصف المأكول. فشبه الله سبحانه حالهم الذي كان فيه من القوة والنضارة، شبهه بالعصف المأكول، صاروا متساقطين هالكين مهزومين. ولا شك أن هذه الحادثة فيها من الفوائد الشيء الكثير، وفيها أيضا أمر عظيم يتعلق بحرمة الكعبة ووجوب تعظيم هذا البيت العظيم، لأن من أراد الإلحاد في البيت قد أخبر الله سبحانه وتعالى عن حكمه: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا جزاء من أراد بالبيت سوءا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله عليه الصلاة والسلام فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم. هذا كان في فتح مكة. وفي صلح الحديبية لما أراد أن يدخل وقال الناس خلأت القصواء، بل قال عليه الصلاة والسلام: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، يعني حبسها الله سبحانه وتعالى كما حبس الفيل عن مكة. لهذا العرب لما رأوا هذه الحادثة ازداد تعظيم البيت عندهم في قلوبهم، وأن الله تكفل بحفظه وحمايته من عبث أولئك. فجاء الإسلام وجاء نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام فبين ما يتعلق بهذا البيت من مهابة وإجلال، وكما أشرنا في حديث الحديبية قال: والذي نفسي بيده لا يسألونني اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. ثم زجر الناقة التي بركت فقامت هذه الناقة وتقدمت وحصل ما حصل في صلح الحديبية. إذن الشاهد من هذا ما يتعلق بحادثة عظيمة، وهنا يأتي مولد النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه ولد عليه الصلاة والسلام في عام الفيل، وقد ذكرنا هذه السورة وذكرنا هذه الواقعة. بقي أن هذه القصة التي ذكرناها عن أبرهة الأشرم هذا ما ذكر في كتب السير وما ذكر في كتب التفاسير. وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أثرا وحسن إسناده، وقد ذكره الطبري رحمه الله في تفسيره، إلا أن إسناد الطبري مرسل من قول قتادة السدوسي رحمه الله. أما الحافظ ابن حجر فقد ذكر في فتح الباري أنه روي موصولا وأنه بسند حسن. ماذا في هذا الأثر؟ لما ذكر قتادة رحمه الله قول الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، قال: أقبل أبرهة الأشرم من الحبشة يوما ومن معه من عداد أهل اليمن إلى بيت الله ليهدمه. لماذا يريد أن يهدم بيت الله؟ قال: من أجل بيعة لهم، التي هي الكنيسة يقال لها البيعة، من أجل بيعة لهم، من أجل بيعة لهم أصابها العرب بأرض اليمن، فأقبلوا بفيلهم حتى إذا كانوا بالصفاح برك الفيل، فكانوا إذا وجهوه إلى بيت الله ألقى بجيرانه الأرض، وإذا وجهوه إلى بلدهم انطلق وله هرولة. كما ذكرنا إذا وجه محمود وهو الفيل، إذا وجه إلى بيت الله كان لا يذهب إلى بيت الله ويبرك، وإذا وجهوه إلى بلده يرجع إلى اليمن أو إلى الشام يهرول ويريد الرجوع. فأرسل الله سبحانه وتعالى وبعث عليهم طيرا بيضا أبابيل، والأبابيل الكثيرة، مع كل طير ثلاثة أحجار، حجران في رجليه وحجر في منقاره، فجعلت ترميهم بها حتى جعلهم الله عز وجل كعصف مأكول. في هذا الأثر أشرنا أن الطبري أخرجه في تفسيره من قول قتادة بإسناد متصل صحيح إلى قتادة، قال: فنجا أبو يكسوم، أبو يكسوم هو أبرهة، فجعل كلما قدم أرضا تساقط بعض لحمه حتى أتى قومه فأخبرهم الخبر ثم هلك. ففي هذا الأثر ذكر أن أبرهة استطاع الفرار، لكنه كلما فر يتساقط لحمه من هذه الأحجار التي أصابته، فاستطاع أن يصل إلى قومه إلا أنه هلك بعد ذلك. وهذا دليل أنهم لم يهلكوا جميعا، فأبرهة الأشرم رجع إلى بلده لكنه هلك هناك. ولهذا جاء عند ابن إسحاق في سيرته بإسناد حسن أن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت قائد الفيل وسائسه أعميين مقعدين يستطعمان بمكة. إذن عائشة أدركت القائد الذي كان يقود الفيل والذي يسوسه، أدركتهم ورأتهم، وكان قد أصابتهم من العقوبة أن أصابهم الله بالعمى، وكذلك يستطعمان الناس بمكة يطلبان الطعام. قال العلماء: هذا دليل على أنه ليس كلهم أصابته الحجارة، فقد رجع منهم أناس إلى اليمن وأخبروا أهلهم بما حل بقومهم من النكال، كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، بل وذكر أنه قول ابن إسحاق رحمه الله، وهو موجود في سيرة ابن إسحاق، فقد نص عليه في السيرة، قال في سيرته رحمه الله: وليس كلهم أصابت، وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا. إذن هذا ما يتعلق بالفيل، ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في هذا العام. وقصة الفيل وأمر الفيل لا شك أنه تقدمة لمبعث النبي عليه الصلاة والسلام ولمولده. ولهذا ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن هذه الحادثة في كتابه زاد المعاد ماذا قال بعد ذلك؟ قال: وأن مولده كان عام الفيل، وكان أمر الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته، وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب، وكان دينهم خيرا من دين أهل مكة إذ ذاك، لأنهم كانوا عباد أوثان، فنصرهم الله على أهل الكتاب نصرا لا صنع للبشر فيه، إرهاصا وتقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج من مكة، وتعظيما للبيت الحرام. وكذلك ذكر هذا قبل ابن القيم ابن إسحاق رحمه الله في سيرته، ففي السيرة النبوية ذكر حادثة الفيل وما من الله سبحانه وتعالى على قريش، ثم قال ابن إسحاق: فلما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم كان مما يعد الله على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم، فقال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ثم ذكر السورة كاملة. وأيضا ابن كثير رحمه الله، ابن كثير مما قاله في هذه الحادثة وذكر الحكمة من ذلك، قال رحمه الله كما في كتابه التفسير: ولسان حال القدر يقول: لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيرتكم عليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. ويحتاج أن نتكلم عن اليوم الذي ولد فيه، وعن الشهر الذي ولد فيه، وعن كذلك العام الذي ولد فيه. هذا هو عام الفيل. فهل النبي عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل؟ طائفة من أهل العلم تنقل الإجماع على أن النبي عليه الصلاة والسلام باتفاق العلماء والفقهاء ولد في عام الفيل، أي في العام الذي حصلت فيه هذه الحادثة التي ذكرت في القرآن. ولهذا جاء عند ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير أن إبراهيم بن المنذر الحزامي قال رحمه الله: الذي لا يشك فيه أحد من علمائنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. وهكذا أيضا خليفة ابن خياط رحمه الله الحافظ صاحب كتاب التاريخ ذكر في كتابه التاريخ وهو مشهور بتاريخ خليفة قال والمجتمع عليه عام الفيل، يعني اجتمع العلماء على أنه ولد عام الفيل. وهكذا أيضا ممن نقل الاتفاق ابن عبد البر رحمه الله في عدة مواضع من كتبه في الاستيعاب وفي التمهيد وفي الاستذكار يذكر أن العلماء لم يختلفوا، علماء السير والآثار لم يختلفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل. وممن نقل أيضا الاتفاق القاضي عياض والقرطبي رحمه الله الذي شرح صحيح مسلم في كتابه المفهم يقولون لا خلاف أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل. وابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس زاد المعاد قال لا خلاف أنه ولد صلى الله عليه وسلم بجوف مكة وأن مولده كان عام الفيل. إذن هؤلاء كلهم ينقلون الاتفاق والإجماع على أنه ولد عام الفيل عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل ما الدليل على ذلك؟ هل هناك شيء من السنة؟ نقول نعم، جاء أثر ابن عباس رضي الله عنه، هذا الأثر أخرجه ابن سعد في كتابه الطبقات، وهو كذلك عند البزار في مسنده وعند الطحاوي والطبراني والحاكم. أما الطحاوي فقد أخرجه في شرح مشكل الآثار، وأخرجه الطبراني في معجمه، والحاكم في مستدركه، وكذلك ممن صححه الحاكم والذهبي، وذكره أيضا الشيخ الألباني في الصحيحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وهكذا أيضا جاء أثر عند ابن سعد في الطبقات، وأخرجه كذلك الترمذي في جامعه من حديثي ومن قولي قيس ابن مخرمة المطلبي رضي الله عنه وهو صحابي. ماذا يقول قيس؟ قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وهناك أحاديث أخرى لعلنا لا نذكرها ونكتفي بما صح، لكن في الحقيقة هل هذا الإجماع متفق عليه؟ هل هذا الإجماع ثابت؟ أم أن هناك في كتب السير ذكرت أقوال غير ذلك؟ في الحقيقة ذكر في كتب السير أقوال غير ذلك، وإن كانت هذه الأقوال بعيدة نوعا ما وغريبة، لكنها ذكرت في بعض كتب التاريخ والسير. فهناك من يقول الصحيح أنه ولد قبل عام الفيل بخمس عشرة سنة، يعني لما حصلت هذه الحادثة كان حيا عليه الصلاة والسلام وأدركها وكان عمره خمس عشر سنة، هكذا قالوا. ورووا في ذلك أثرا عن ابن عباس، وهذا الأثر أثر منكر لا يصح، بل هو يخالف الأثر الصحيح. وهذا الأثر أخرجه خليفة ابن خياط في كتابه التاريخ، لكنه من طريق هشام الكلبي يرويه عن أبيه، وكلا الرجلين متروكان، بل إن الذهبي قد جزم رحمه الله بكذب هذا الأثر، وهو القول بأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد قبل الفيل بخمس عشر سنة. وطائفة تقول أنه ولد بعد عام الفيل بعشر سنين، ومنهم من يقول بثلاثة وعشرين سنة، ولد بعد عام الفيل بثلاث وعشرين سنة، ومنهم من يقول بعد الفيل بثلاثين، ومنهم من يقول بأربعين، وكل هذا بعيد وغلط ظاهر. لعلهم أرادوا بعد الفيل بثلاثين يوما، بعد الفيل بأربعين يوما، أما بثلاثين عاما أو بأربعين عاما غلط. ولهذا لما ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية قال هذا غريب جدا. وهكذا أيضا لما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف وذكر أن هذه أوهام وغير صحيحة، إذن ولد عام الفيل على الصحيح والذي عليه الأئمة والجماهير وعلماء التاريخ والسير. وهناك أقوال كما أشرت ذكرها العلماء، منها الصحيح ومنها الغلط والمنكر. فمن هذه الأقوال المعتبرة أنهم قالوا بعد الفيل بثلاث سنين، وقيل بأربع سنين. نعم هذه أقوال معتبرة، ولهذا ذكرها النووي رحمه الله في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، فقد ترجم للنبي عليه الصلاة والسلام ترجمة نفيسة واسعة، وذكر في هذه الترجمة أنه ولد عام الفيل على الصحيح المشهور، ثم قال وقيل بعد الفيل بثلاث سنين وقيل بأربع سنين، ثم ذكر أن القاضي عياض ادعى الإجماع على عام الفيل ثم قال وليس كما ادعى. إذن النووي نفسه رحمه الله يرى أنه لا إجماع، وأن الإجماع غير صحيح، وأن هناك من خالف من العلماء، فرأوا أنه ولد بعد عام الفيل بثلاث سنين أو بأربع سنين. هذا ما يتعلق بعام مولده عليه الصلاة والسلام. بقي اليوم، ما هو اليوم الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وما هو الشهر كذلك الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما اليوم الذي ولد فيه فهو يوم الاثنين، وكذلك وجد من العلماء من نقلوا الإجماع والاتفاق على أنه ولد يوم الاثنين، ومنهم النووي رحمه الله. النووي في تهذيب الأسماء واللغات وفي شرحه كذلك لصحيح مسلم قال اتفقوا أنه ولد يوم الاثنين. وممن سبق النووي إلى هذا الاتفاق ابن جرير الطبري كما في تاريخه، فقد ذكر أنه لا خلاف بين أهل العلم أنه ولد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين. وكذلك ممن نقل الاتفاق ابن عبد البر في كتابه التمهيد، فقد نقل عدم الخلاف وأنه لا خلاف على أنه ولد يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. وكذلك ممن نقل الاتفاق ابن بطال، فقد ذكر اتفاق أهل السنة على أنه عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين. إذن هؤلاء كلهم نقلوا الاتفاق والإجماع على أنه ولد يوم الاثنين. وابن كثير في كتابه البداية والنهاية قال لا خلاف فيه، أي أنه ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. أما بالنسبة لدليله فقد جاء في الصحيح، في صحيح مسلم، حديث أبي قتادة المشهور عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الاثنين، فماذا قال؟ قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. إذن سئل عن صوم الاثنين، لماذا يتحرى صيام الاثنين؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا اليوم هو اليوم الذي ولد فيه، وهو اليوم الذي أنزل عليه فيه القرآن. وكذلك جاء في بعض الروايات، جاء في مسلم ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. لكن مع ذلك نجد أن بعض العلماء يذكرون قولا وهو أنه ولد يوم الجمعة، هكذا قالوا. لما ذكر هذا القول ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف قال وهو قول ساقط مردود. لماذا جعله ساقطا مردودا؟ لأنه يخالف النص. النص في صحيح مسلم وصريح، ولدت يوم الاثنين، ذاك يوم ولدت فيه، ويأتي من يقول بل ولد يوم الجمعة. فكان هذا النص لا شك هو الحجة وهو الذي يستمسك به، وما دون ذلك مصادم للنص بل ومصادم للإجماع. إذن الصواب أن الإجماع ثابت أنه ولد يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام، ومن نقل غير ذلك كمن قال إنه ولد يوم الجمعة يقال له هذا قول شاذ وقول مصادم وساقط ومردود كما قال ابن رجب رحمه الله. بقي الشهر الذي ولد فيه. الشهر الذي ولد فيه ذكروا أنه ربيع الأول، إذن هو ولد يوم الاثنين في ربيع الأول من عام الفيل. لهذا ابن عبد البر في كتابه التمهيد أيضا نقل اتفاق الفقهاء على أنه ولد في هذا الشهر، يعني في شهر ربيع الأول، وذكر أنه لا خلاف بين العلماء والفقهاء أنه ولد يوم الاثنين بمكة في ربيع الأول في عام الفيل. وممن نقل الاتفاق أيضا ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صفوة الصفوة، ذكر اتفاق العلماء على أنه ولد أيضا في شهر ربيع الأول، وكذلك النووي في تهذيب الأسماء واللغات ذكر رحمه الله أن الفقهاء اتفقوا على أنه ولد في شهر ربيع الأول. وممن نقل الاتفاق أيضا العراقي في كتابه المورد الهني في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الإجماع إجماع أهل السير أنه ولد في شهر ربيع الأول. قد يقول قائل: ما الدليل؟ هل ورد شيء في السنة يدل على ذلك أنه ولد في شهر ربيع الأول؟ أما ما يتعلق بيوم الاثنين فقد ذكرنا ما جاء في صحيح مسلم، أما ما يتعلق بالشهر وهو شهر ربيع الأول فنقول قد ورد في ذلك أثر صحيح عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. وفي هذا الأثر قال جابر وقال ابن عباس: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في أول شهر ربيع الأول، هكذا في أول شهر ربيع الأول. هذا الأثر ذكره ابن كثير في البداية والنهاية وساقه عند ابن أبي شيبة، لكنه لما ذكره هو نفسه رحمه الله ابن كثير قال فيه انقطاع، وقصد بذلك الانقطاع لأنه ساق سند ابن أبي شيبة قال فيه انقطاع. قلنا هذا الانقطاع هو بين عفان، وعفان هو ابن مسلم وهو شيخ ابن أبي شيبة، وبين سعيد بن مينا، لأن عفانا يرويه عن سعيد بن مينا. لكن هذا الأثر وجدناه مسندا عند الجوزقاني في كتابه الأباطيل والصحاح، فقد ساق بسنده إلى ابن أبي شيبة فقال حدثنا عفان قال حدثنا سليم ابن حيان عن سعيد ابن مينا. إذن الواسطة بين عفان وسعيد ابن مينا هو سليم ابن حيان، فصار هذا الأثر صار صحيحا متصلا إلى جابر وإلى ابن عباس رضي الله عنهم. ولهذا أيضا أخرجه الفاكهي في أخبار مكة، وأخرجه أيضا أبو نعيم في دلائل النبوة. إذن هذا هو الأثر، وهو عمدة في الحقيقة يبين أنه ولد في شهر ربيع الأول. لكن قد يقول قائل: هل يعني ذلك أن المسألة متفق عليها أنه ولد في شهر ربيع الأول؟ الجواب لا، ليست متفقا عليها، بل هي مسألة خلافية، مع أن ابن عبد البر وابن الجوزي والنووي والعراقي كل أولئك نقلوا الاتفاق على أنه ولد في هذا الشهر، إلا أنك لو فتشت في كتب السير والتراجم والتاريخ ستجد أن هناك خلافا، ستجد خلافا في هذا، لأن طائفة من أهل العلم ترى أنه ولد في شهر رمضان، وطائفة من أهل العلم ترى أنه ولد في شهر رجب، وطائفة من أهل العلم ترى أنه ولد في شهر محرم في يوم عاشوراء، وطائفة ترى أنه ولد في شهر صفر، وطائفة ترى أنه ولد في شهر الربيع الآخر. هذه الأقوال في الحقيقة بعضها قد يكون شاذا، وتجد بعض أهل العلم يرمي بعض هذه الأقوال بالشذوذ، لكن الصحيح الذي عليه جماهير العلماء وأكثر أهل السير والتاريخ أنه ولد في شهر ربيع الأول. إذن عرفنا أن عام الفيل ليس فيه اتفاق وهو الصواب، ويوم الاثنين فيه اتفاق، وشهر ربيع الأول ليس فيه اتفاق لكنه هو الصواب. إذن خلاصة ذلك كله: ولد النبي عليه الصلاة والسلام بمكة في عام الفيل في شهر ربيع الأول في شهر ربيع الأول في يوم الاثنين، هذا هو الصواب الذي لا شك فيه. بقي أن نتكلم عن اليوم الذي ولد فيه من شهر ربيع الأول. أكثر العلماء وأكثر الفقهاء يرجحون أنه ولد عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني عشر من هذا الشهر، ولد عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني عشر من هذا الشهر. وطائفة من أهل العلم ترى غير ذلك، يرون أنه ولد عليه الصلاة والسلام في اليوم الثامن من شهر ربيع الأول، ويستدلون بأثر جاء عن بعض التابعين، فقد ذكر بعض التابعين أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في اليوم الثامن من هذا الشهر. وأما جماهير المؤرخين وأهل السير وأكثر العلماء فيرون أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وزادوا إلى ذلك ما قد قررناه في عام الفيل. وأما يوم الاثنين فهو يوم متفق عليه، لا خلاف بين العلماء أنه ولد يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. أما ما جاء من ذكر يوم الجمعة فقد أشرت إلى أن هذا قول ساقط مردود، كما ذكر ذلك ابن رجب وغيره. ثم من الآيات التي في كتاب الله أيضا ما جاء في سورة قريش، قال الله لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. أما ما يتعلق بهذه السورة فيها امتنان من الله سبحانه وتعالى، من الله جل في علاه على هذه القبيلة وهي قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام لإلاف قريش، يعني اعجبوا لهذا الذي جعله الله لهم أنهم في أمن وفي استقامة في مصالحهم وانتظام في رحلتهم، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، يذهبون في الشتاء إلى اليمن ويذهبون في الصيف إلى الشام، والتيسير هذا يكون لقريش وهي منة ورحمة من الله، يجلبون ما يحتاجون إليه. لكن هل شكروا الله؟ الله يقول فليعبدوا رب هذا البيت، فليشكروا ويعبدوا ربهم، لأنهم يعتزون بهذا البيت، وقد نجاهم الله سبحانه وتعالى من أبرهة، وبسبب هذا البيت نالوا ما نالوا من العزة والرفعة والشرف، فأراد منهم الله أن يوحدوه وأن يخلصوا العبادة له، أطعمهم من جوع آمنهم من خوف، وهذه أيضا قبل مولد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا ما جاء في حال العرب قبل البعثة، وهذا كله، كل هذه الآيات التي نذكرها كلها قبل البعثة. الله يقول في القرآن وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. عندما تقف على كتب السير والتراجم ستجد أن الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كما قال الله على شفا حفرة من النار، فأرسل الله لهم هذا الرسول الكريم الرحمة المهداة، لأن الله نظر إلى أهل الكتاب فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. إذن من أعظم ما يذكر الله سبحانه وتعالى من نعمه ما جاء في هذه الآية أنه أنقذهم من النار وهداهم، نعمة الهداية للإسلام واتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لهذا من أراد أن يعرف جهل العرب وما كانوا عليه فليقرأ ما جاء في سورة الأنعام، كما قال ابن عباس، ابن عباس في صحيح البخاري يقول إذا سرك أن تعرف جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 من سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ولهذا كان الصحابة يذكرون هذه النعمة لما عاشوا في الجاهلية وأدركوا الإسلام ووجدوا الفرق العظيم بين الجاهلية والإسلام، كانوا يتذكرون هذه النعمة ويذكرون غيرهم. فلما المقداد بن الأسود تحدث عن هذه الجاهلية كما جاء في مسند الإمام أحمد فقال والله لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان. كانوا يرون أن عبادة الصنم الذي لا يتحرك ولا ينطق ولا يتكلم ولا يشفع ولا ينفع، يرون هذه أفضل العبادات. قال فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بفرقان فرق بين الحق والباطل وفرق بين الوالد وولده، لهذا كانوا يعبدون الحجر، فإذا وجدوا حجرا هو خيرا منه هو خير منه ألقوه، ألقوا الأول وأخذوا الأخير. فإذا ما وجدوا حجرا ماذا يصنعون؟ يجمعون ترابا ثم يأتوا بالشاه فيحلبون عليها اللبن ثم يطوفون على هذا التراب. فانظروا إلى هذه الانحرافات في العبادات وفي القيم وفي السلوك، الربا والزنا وشرب الخمر والميسر ووأد البنات وأكل الحرام والطعن في الأنساب وقتل الأنفس وحروب طاحنة لا تترك لا أخضر ولا يابسا، كل ذلك كانت في جاهليتهم، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فكانوا في حاجة عظيمة إلى رسالة وإلى نبي كريم، فبعث الله النبي عليه الصلاة والسلام، بعث محمدا هاديا ومنقذا للبشرية كلها عليه الصلاة والسلام، فأخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور. ثم ننتقل إلى ما جاء في قوله تعالى وهو يتعلق بأهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونؤجله إلى درس قادم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.